بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله رفور

Thank you. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى الله مرجعكم جميعا يا الله إلى الله مرجعكم جميعا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم Lord. Yes, sir. فيقسمان No. والله لا يهدي القوم الفاسقين. Love. يا عيني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.